أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: كيف نصلي على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ قبل الإجابة على السؤال النصفة هذه بالجواب بدون جواب تجاوب على طول؟ أجب. ماذا؟ ما أسمعك. أنت جاوبت بالحديث الأول؟ خلاص تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نصلي على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ السؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ وهل هذا بالنسبة إلى النساء؟ هذا الحديث صحيح، وكان في بدء الأمر منع الناس مطلقا من زيارة القبور، نهي عن زيارة القبور لما كان الناس حدثاء عهد بإسلام، كان الناس ممنوعون كلهم من زيارة القبور، منع مطلقا، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم رخص في الزيارة بعد أن ثبت الإيمان وقوي، رخص في الزيارة وبين الحكمة من ذلك في هذا الحديث، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. فأفاد هذا الحديث أن زيارة القبور كانت في بدء الأمر ممنوعة، ثم رخص في الزيارة وبين السبب في ذلك أو الحكمة من ذلك في قوله: فإنها تذكركم الآخرة. فالزائر يزور القبور لأجل أن يتذكر الآخرة، إذا زار القبور يتذكر أن هؤلاء الذين في داخل القبور كانوا يوم من الأيام يمشون مثله على الأرض ويتحركون مثله على الأرض، لكن انتهت آجالهم وأدرجوا في هذه المقابر، وأنه سيكون يوم من الأيام في أحد هذه القبور مثل ما صار هؤلاء. ومن أعجب ما مر علي من قصص في هذا الباب حدثني به أحد الأشخاص، يقول: كنا مرة دفننا جنازة في البقيع في صلاة العصر، صلينا العصر ثم ذهبنا ودفننا جنازة، وكنت راجع، يقول: أنا واحد أصحابي أو أصدقائي راجعين، فنظر إلى قبر محفور ومهيأ ونظر إليه فقال لي: القبر واسع وجيد، هنيئا لمن سيكون فيه، هنيئا لمن سيكون فيه. يقول: القبر واسع وجيد، هنيئا لمن يكون فيه. يقول محدثي: صلينا على هذا الشخص المغرب ودفناه في نفس القبر. يقول: صلينا عليه المغرب ودفناه في هذا القبر. لا يدري الإنسان متى يدرج في حفرة من هذه الحفر، قد يظن أن أمامه 20 سنة سيعيشها، وربما ما بقي له من حياته ولا 20 ساعة. ما يدري الإنسان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا زار القبور يتذكر الآخرة، ويتذكر أنه سيكون يوم الأيام مثل هؤلاء في حفرة من هذه الحفر، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فهذا مآل كل إنسان، فيتذكر الآخرة، وإذا تذكرها استعد وتهيأ. أحد السلف أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر، أراد أن يعظ رجلا مفرطا مقصرا فأخذه إلى المقابر، وأخذ ينظر ذلك المفرط إلى القبور، فقال له ذلك العالم: يا فلان، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: والله أتمنى أن يعيدني الله إلى الدنيا مرة ثانية لأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال: يا هذا أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى، اعمل الآن قبل أن تدخل المقبرة، تدخل في القبر وتصبح أمنية بدون، أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن لم تدخل بعد، فاعمل صالحا. أما أن تبقى مفرط مفرط إلى أن تدفن، ماذا يفيدك التمني حينئذ؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فهذه فائدة من زيارة القبور. الفائدة الثانية من زيارة القبور أن يسلم على المزور، أن يسلم على المزور. ولهذا علمهم لما سألوه عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون، قال: تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام على المزور والدعاء له. والمزور أيا كان يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، الذي يدعى رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يسأل رب العالمين جل وعلا. وأما ما جاء في آخر سؤال السائل وهو زيارة النساء للقبور، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم على قولين: أصحهما أن المرأة منهية عن زيارة القبور، منهية عن زيارة القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. ومعنى زوارات القبور أي زائرات القبور. والصيغة هنا وإن كانت صيغة مبالغة إلا أنها تأتي ولا يراد بها المبالغة في مواضع كثيرة، مثل قول تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم. فزوارات القبور أي زائرات القبور. فالمرأة من هي عن زيارة القبور، وفي الحديث لعن، قال: لعن الله زوارات القبور. والمرأة ضعيفة وسريعة الجزع والبكاء والنياحة وعدم الاحتمال. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لماذا قال النائحة؟ مع أن الحكم يشمل حتى النائح، لو أن رجل حصل منه نياحة يشمله الحكم، لماذا قال والنائحة إذا لم تتب؟ لماذا لم يقل والنائح إذا لم يتب؟ مع أن الحكم يشمل المرأة والرجل، لأن هذا الأمر النساء إليه أسرع، وسريعات الجزع وسريعات البكاء وسريعات التسخط وسريعات رطم الخد وقطع الشعر وشق الجيب، سريعة المرأة في هذا ما تحتمل. ولهذا جاء في الحديث التنصيص على المرأة لأن سريعة الجزع. قال: والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وعلى كل، المرأة من هي عن زيارة القبور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. أما إذا مرت بالقبور اتفاقا من غير قصد الزيارة فإنها تسلم السلام المشروع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في بعض المناطق من يبغض الصحابة، فكيف نربي أولادنا على حب صحابة النبي؟ هذا السؤال من أهم الأسئلة وأنفعها. وحقيقة تربية الأبناء على حب الصحابة أمر مطلوب، وتنشئتهم على محبة الصحابة، وهذا يكون من خلال وسائل عديدة، من أهمها أن يذكر الأب وتذكر الأم والمربي والمربية والمعلم والمعلمة، يذكر فضائل الصحابة ومناقب الصحابة وأعمال الصحابة حتى ينشأ الناشئ محبا لهم. وكذلكم أيضا تسمية الأبناء، تسمية الأبناء بأسماء الصحابة، فيسمي بأسماء الصحابة ويقول أنت سميتك باسم فلان لأن كذا وكذا وكذا وكذا، ينشئ ابنه على أيضا أن إذا بدأ الابن يقرأ يهديه بعض الرسائل بعض الكتب في فضائل الصحابة ومكانة الصحابة، فيعمل من خلال وسائل كثيرة أن ينشأ أبناءه على محبة أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا نشأ الابن محبا للصحابة فهو إلى الخير أقرب، وكل ما كان إلى الصحابة أحب وبهم أشبه كان إلى الخير أقرب. وانظروا الآن حال كثير من أبناء المسلمين عندما شغل في كثير من أوقاته بقراءة سير اللاعبين وسير الممثلين وسير المغنيين وغير ذلك، نشأ حياة تافهة جدا ولا يعرف الأمجاد ولا يعرف المآثر ولا يعرف الآداب ولا يعرف الخصال الكريمة والأعمال الفاضلة، أصبح بعيد عنها، بخلاف ما إذا نشأ الابن نشأة كريمة على محبة أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبالمناسبة لي رسالة طبعت حديثا وصلت قبل يومين، عنوانها واجبنا نحو الصحابة، واجبنا نحو الصحابة. أصلها كانت محاضرة في مسجد قباء ثم فرغت وأجريت عليها شيء من التعديلات وطبعت بهذا العنوان واجبنا نحو الصحابة، وذكر فيها معاني مهمة وعظيمة يحتاج إليها الإنسان في هذا المقام العظيم، مقام واجبنا نحو أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من يستدل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داخل المسجد؟ يجاب عن ذلك بأن الاستدلال إنما يكون بالأحاديث، والمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا، فإذا أراد أن يحتج محتج في هذا الباب يقال له: أين الحديث الذي تستدل به سواء كان قوليا أو فعليا أو تقريريا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وهي خارج المسجد، وبقي على ذلك الحال زمن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وجزءا من خلافة بني أمية، ثم بعد ذلك أدخل. فهذا الإدخال الذي جاء في زمن بني أمية ليس هو الدليل، وإنما الدليل الحديث الذي سمع منه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بلحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بأحد أمرين: إما بأن يبنى مسجد على القبر، أو أن يصلى على القبر ويقصد القبر بالصلاة والعبادة والعكوف عنده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مبتلى بعدم الخشوع في الصلاة وكذلك بالنظر إلى النساء، فما نصيحتكم؟ وأرجو منكم الدعاء. أسأل الله لك ولنا جميعا العافية، نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأما الخشوع في الصلاة فأنت ذكرت قصور الخشوع فيك، وذكرت أيضا سببا من الأسباب، فالعاقل يعالج نفسه بإغلاق هذه المنافذ التي تضعف إيمان الشخص وخشوعه وعبادته وخضوعه لله سبحانه وتعالى. والمعاصي مرض للقلب، مرض للقلب، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال ذلك أزكى لهم، فيحرص الإنسان على تزكية نفسه بالبعد عن ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، ثم فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة يحرص على اتخاذ الأسباب المعينة على الخشوع، وهي كثيرة جدا. لكن أشير إلى شيء من ذلك إشارة سريعة. من أهم ما يكون في باب الخشوع في الصلاة، ولا سيما الصلاة المفروضة، أن تبكر لها، وأيضا أن تسمع الأذان. إذا أذن المؤذن توقف عن الحديث، حتى وإن كنت تقرأ القرآن توقف عن قراءة القرآن واستمع للأذان. احرص على هذا، استمع للأذان ولا تشغل نفسك بأي أمر آخر، وردد مع المؤذن كما جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فردد معه، استمع إليه وردد معه. هذا الذكر العظيم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا الذكر العظيم تستمع إليه بطمأنينة وتردد مع المؤذن. وإذا قال حي على الصلاة قلت مستعينا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قلت مستعينا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي اللهم عندي. ثم إذا انتهى الأذان لا تشتغل بأعمالك الأخرى، توقف، ابدأ بالاستعداد للصلاة، الوضوء، التوجه للمسجد، صل النافلة، اجلس في مكانك في المسجد تذكر الله وتقرأ شيئا من القرآن حتى تقام الصلاة. سترى صلاتك بهذه الصفة مختلفة تماما عن صلاتك عندما كنت لا تنهض للصلاة إلا عند الإقامة. وهذه حال كثير من الناس، إذا نادى المنادي بإقامة الصلاة بدأ يتوضأ، ثم ماذا؟ أيضا يتحرك للمسجد ببطء ويتحدث مع زميله، وأحيانا يقف مع زميله يتحدث قليلا والصلاة قائمة والناس صلون. وإذا كان مثلا الإمام بدأ بقراءة سورة طويلة يقول له لا، باقي الآن سورة طويلة، نتحدث قليلا، ويبقى يتحدث مع زميله، ثم يدخل صلاته وهو منشغل وذهنه مشغول وقلبه مشغول. فكيف يتهيأ بمثل هذه الصفة أن يخشع الإنسان في صلاته؟ فعليك أن تبذل الأسباب التي تعينك على الخشوع، ومن أعظم ذلك التبكير وسماع الأذان والذهاب للمسجد مبكرا، تصلي النافلة، تجلس مطمئنا، تذكر الله سبحانه وتعالى، تهيئ نفسك لهذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم واجبات الدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الزوار يشتغلون بالتصوير أثناء خطبة الجمعة وكذلك في الدروس، فما نصيحتكم؟ هذا كله من حقيقة التفريط ومن الجهل بالواجب عليهم. والتصوير جاءت الشريعة بالنهي عنه والوعيد عليه، وهو يدخل الشخص المنشغل بذلك مداخل خطيرة جدا، ومن أعظم ذلك أنه قد يدخله في باب الرياء من أوسع أبوابه، ولا سيما عندما يصور نفسه، وهذا يفعل كثير من الزوار، عندما يصور نفسه وهو في المسجد ويصور نفسه وهو أخذ مكانه في الصف، يصور نفسه وهو يطوف بالبيت، يصور نفسه وهو في المسعى، يصور نفسه وهو في عرفات، ويصور نفسه وهو عند الجمرات، ويصور نفسه في المشاعر، صور. ثم هذه الصور ماذا يصنع فيها؟ قديما المرائي إذا أراد أن يرائي أو يسمع بعمله يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح، يجلس مع شخص ويشرح له أعماله: كنت في عرفة كذا، وكنت في منى كذا، وكنت كذا إلى آخره، يشرح له. أما الآن التصوير ما يحتاج إلى شرح، يرائي بدون شرح، بدون أن يتكلم، مجرد أن يعطيهم الصور، والصور كما يقولون الآن تتحدث عن صاحبها، الصورة تتحدث عن صاحبها، يقول: انظر صورتي. ورأينا بعض الزوار، هدانا الله وإياهم وأصلحنا وأصلحهم، رأينا بعض الزوار يقف في بعض المشاعر عند الكعبة وعند الجمرات وفي بعض الأماكن، ثم يطلب من صاحبه أن يصور، يطلب من صاحبه أن يصور، ولحظة التصوير يرفع يديه على هيئة الداعي، وإذا انتهى التصوير أنزل يديه. حتى إذا ذهب إلى البلاد لأخوانه وأصدقائه ويقول ينظر صورتي عند الجمرات أدعو، وهو كذب ما كان يدعو في الصورة، ما كان يدعو كذب، الصورة فيها أن كان يدعو ويمدحونها الناس ويحمدون بما لم يفعل وينظرون صورته، والدنا وأخونا وقريبنا وجارنا ما شاء الله عند الجمرات يدعو، كذاب ما كان يدعو، وقت التصوير رفع يديه ولما انتهى التصوير أنزل يديه، هذا من الرياء. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أهكذا ترفع اليدين لأن تلتقط صورة ثم ينتهي الأمر؟ أين العبادة وأين الذل وأين الخضوع وأين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ فكثير من هؤلاء المصورين حقيقة على خطر عظيم جدا في عبادتهم وحجهم وطاعتهم، عليهم أن يتداركوا أنفسهم ومن كان ابتلي بشيء من ذلك ليتلفه قبل أن يصل إلى البلاد وليبقى حجه بينه وبين الله. أليس الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت، وفي الحديث الصحيح قال من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال حج لله، فالحج لله ما هو لصور تذكارية وله لأن أعطي أصدقائي وزملائي، بعضهم يصنع صورة مكبرة، صورة مكبرة له بالإحرام ولباس الإحرام وخلفه الكعبة ويضعها في المجلس، في المجلس في الواجهة بحيث أي واحد يدخل يرى الصورة، ومن الذي يتجرأ أن يناديه باسمه المجرد ما يقول الحاج فلان؟ يغضب عليه، لا بد أن يقول الحاج فلان، وتشوف الصورة أمامك وتناديني باسمي الحاج بدون ما تقول الحاج فلان. فأصبحت الأعمال لمثل هذا، أليس هذا الذي لا يقبل إلا أن يقال له الحاج فلان أليس هو يصلي؟ أليس يصلي الصلاة الخمس؟ ما كان طلب منهم أن يقدموا بين اسمها المصلي فلان؟ ورمضان يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم، وإذا نادوا ما يقولهم لا لازم تكون الصائم فلان، والحج لا، تقول أنا حجيت، شوف الصورة هذه، هذه الصورة ما تقول فلان الحاج فلان، لابد. فمثل هذه كلها أمور حقيقة يجب على الإنسان أن يبتعد عنها، عافانا الله وإياكم. نعم أحسن الله ليكم. يقول هل المعاصي في مكة والمدينة إثمها يضاعف؟ وما معنى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ المعصية في مكة والمدينة تضاعف لا من حيث الكمية وإنما من حيث الكيفية، فالذنب في مكة والمدينة أغلظ منه في غير مكة والمدينة. لماذا؟ لأن الذنب والإثم يغلظ بحسب المكان وحسب الزمان وأيضا حسب الحال، حال الإنسان. مثل إذا كان صائم الذنب والإنسان صائم أغلظ، أو محرم الذنب أغلظ، أو في الوقت الفاضل في شهر رمضان الذنب أغلظ، أو في المكان الفاضل في مكة والمدينة الذنب أغلظ. لا يضاعف العدد والكمية، ولكن الذنب لا شك أنه أغلظ بحسب الزمان أو المكان أو الحال. وأما قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هذا أمر يتعلق بالبلد الحرام، إذا كان الإنسان قام في نفسه إرادة سيئة بخبث أو شر أو فساد فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك ويعذبه على ذلك العذاب الأليم. نعم أحسن الله ليكم. يقول متى يكثر الحاج من ذكر الله تعالى؟ هل بعد طواف الوداع أو بعد طواف الإفاضة والسعي كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب في كل وقت، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمسلم يحرص على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر الله بالكثرة في كل وقت، يحرص على ذلك. والآية التي أشار إليها السائل فيها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى عقب المناسك. فعندنا في المزدلفة المشعر الحرام في النص الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى في المشعر الحرام، وأيضا ذكر الله في الأيام المعدودات، وأيضا يوم العيد والأيام المعدودات أيام التشريق، هذه كلها أوقات ذكر لله سبحانه وتعالى يحرص المسلم فيها من الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: لم أصلي الظهر لسبب ما في وقته، وعندما دخلت المسجد وجدتهم يصلون العصر، فماذا أفعل؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يجب على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها. وإذا كان مثل هذه الحالة، دخل المسجد وهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، يصلي معهم بنية الظهر، ولا يضر اختلاف نيته عن نية الإمام. ثم إذا انتهى من صلاة الظهر مع من يصلون العصر وسلم من صلاته، يقوم ويصلي العصر. وإذا كان وجد جماعة أخرى جاءت تصلي العصر، يصلي معهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يعلمها الله عز وجل، فلما لا يستعان به ما دام أن الاستعانة بالحي جائزة؟ الاستعانة بالحي ليست كما ذكر السائل جائزة هكذا بالإطلاق، والقول بأن الاستعانة بالحي جائزة هكذا بالإطلاق هذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما الاستعانة بالحي جائزة فيما يقدر عليه الحي، فيما يقدر عليه الحي، أو أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز لا الاستعانة بالحي ولا. فمسائل الإيمان ومسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد مسائل دقيقة جدا، وينبغي على الإنسان أن يتحرز وأن يتقيد في ألفاظ حتى لا يقع في أمر فيه مخاطرة بدينه. فالاستعانة بالحي لا يقال إنها جائزة هكذا بالإطلاق، بل الاستعانة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، ويجوز للإنسان أن يستعين بحي فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. أعني في مثل ما جاء في الحديث، قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. فالأمور التي يقدر عليه الحي يطلبها منه. فقول السائل: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، لما لا يستعان به؟ لنحمل سؤاله على الاستعانة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه، مثلا الدعاء أن يطلب منه أن يستغفر له. فجواب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ليس منها أن يدعو من مات للحي. وجاء فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة نص صحيح صريح في صحيح البخاري: النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد أن يموت لا يستغفر لأحد. وقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام وليس بعد مماته. أما بعد مماته جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لعائشة رضي الله عنها أحب النساء إليه، قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لأحد. ثم الحياة التي عليها عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية، أما باعتبار الحياة الدنيا فإنه عليه الصلاة والسلام قد مات كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بالحياة الدنيوية مات صلوات الله وسلامه عليه. وأبو بكر رضي الله عنه خطب يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خطبته الشهيرة قال فيها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيوية فإنه عليه الصلاة والسلام قد مات. ولهذا الصحابة في حياته إذا أصيبوا بالقحط والجذب ماذا كانوا يصنعون؟ يطلبون منها أن يدعو لهم، يطلبون منها عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم وأن يدعو الله لهم، لكن بعد وفاته ما فعلوا ذلك. عمر بن الخطاب حصل في زمانه قحط شديد، فماذا صنع؟ قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس ادعو الله لنا، قم يا العباس ادعو الله لنا. قول كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، أي في حياته كنا نطلب منه أن يدعو لنا، لكن بعد الوفاة ما يطلب منه. ولهذا قال قم يا العباس ادعو الله لنا. لماذا يطلب من العباس أن يدعو لهم لو كان الدعاء وطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام جائزا؟ لماذا ينتقل لطلب الدعاء من العباس لو كان الدعاء وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم جائزا؟ فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. والواجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على توحيده وإيمانه وإخلاصه لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول طفت طواف الوداع بعد العشاء وكان ميعاد السفر قبل ظهر اليوم التالي وقد صليت الفجر بالكعبة، فهل يجزئ طواف الوداع أم علي شيء؟ الأصل في طواف الوداع أن يكون آخر العهد، بمعنى أنه إذا قارب السفر يطوف طواف الوداع ثم يغادر. والشخص الذي يعلم أن سفره بعد الظهر ليس له أن يودع في الليل، وإنما يودع بعد الفجر، ينام وبعد الفجر أو في الضحى يودع ثم يذهب ليسافر، ولا يكون الوداع بعده النوم والمكث في مكة ثم تكون المغادرة. فبهذه الصفة لا يكون قد أتى بالوداع آخر عهده بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كنا في رفقة فيهم الكبير والصغير والنساء وتأخرت الباصات ولم ندخل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، وكنت أعلم أني أستطيع المشي إليها لكن أجهل مكان المخيم في ميناء وأجهل الطريق لمزدلفة لأنها أول حجة لي، فهل علي شيء؟ إذا كان الذي حبس هؤلاء الصغار والكبار ومعهم هذا السائل، إذا كان الذي حبسهم الزحام وهم في الباصات ولا يتمكنون من التحرك بأقدامهم لأن معهم صغار وكبار وضعفة، فليس عليهم شيء طالما أنه لم يحصل منهم تفريط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت مشروعية الصلاة في الروضة خاصة؟ ثبت في ما يتعلق بالروضة خاصة قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذه الروضة التي وصفت بهذا الوصف في هذا الحديث هي مكان صلاة ومكان ذكر ومكان قراءة قرآن، لأنها في المسجد، والمساجد إنما بنيت وأنشئت لذلك. فالصلاة في الروضة التي هي ما بين المنبر والبيت لا شك أنها بقعة فاضلة، ويصلى فيها ويقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الله